يحيا وطني طول الزمن وقت السلم أو في المحن بهر الدنيا بمعاليه وحوى الخير بمراميه يحيا وطني طول الزمن وقت السلم أو في المحن بهر الدنيا بمعاليه وحوى الخير بمراميه ولذا ندعو ملك الكون أن يحفظه ويعليه ولذا ندعو ملك الكون أن يحفظه ويعليه يا من بدم أنا نحرسه يشقى أبدا من يلمسه أو يكرهه ويعاديه ويعانده ويجافيه يحيا وطني والخير له من خالقنا قد أرسله كرم منه وفضل عما وبه حسن الصنع أتم يا من بدمانا نحرسه يشقى أبدا من يلمسه أو يكرهه ويعاديه ويعانده ويجافيه يحيا وطني والخير له من خالقنا قد أرسله كرم منه وفضل عما وبه حسن الصنع أتم يحيا وطني طول الزمن وقت السلم أو في المحن بهر الدنيا بمعاليه وحوى الخير بمراميه ولذا ندعو ملك الكون أن يحفظه ويعليه تحيا وطني رغم الخصم بأبي أبيك وبالأم أبدا تخطو نحو المجد وبذا تجني حلو الشهد يا من يعلو فيك البيرق إن في المغرب أو في المشرق ذم في عز وزهو أكثر واسمو دوما واشمخ وافخر تحيا وطني رغم الخصم بأبي أفديك وبالأم أبدا تخطو نحو المجد وبذا تجني حلو الشهد يا من يعلو فيك البيرق إن في المغرب أو في المشرق ذم في عز وزهو أكثر واسمو دوما واشمخ وافخر يحيا وطني طول الزمن وقت السلم أو في المحن بهر الدنيا بمعاليه وحوى الخير بمراميه ولذا ندعو ملك الكون أن يحفظه ويعليه يا أحلى أسماء الدنيا يا من يسري في ويحيا يا أغلى حتى من عمري يا من رواني بالخير يا من يذكي في العزم ينسيني غما أو هما يصفو فيك العيش ويحلو أنت الصحب وأنت الأهل يا أحلى أسماء الدنيا يا من يسري في ويحيا يا أغلى حتى من عمري يا من رواني بالخير يا من يذكي في العزم ينسيني غما أو هما يصفو فيك العيش ويحلو أنت الصحب وأنت الأهل أنت الصحب وأنت الأهل أنت الصحب وأنت الأهل أنت الصحب وأنت الأهل